والمعنى إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة بالملابس ونحوها فمحبته من جمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر. ولهذا قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. وفي صالح مسلم عن النواه بن سمعان قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجد والاثم فقال الجد خصم خلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس وفي السنن عنه قال اكثر ما اراه الايمان الخلق الحسن وروي عنه انه قال لابي سلمه يا ام سلمه فهذا حسن الخلق والخلق بخير الدنيا والاخره. ومن هذا الحديث الصحيح ان زعيم بدر كان جنة من الحسن خلقا قول صلى الله عليه وسلم ما احبكم الي وقاه من مزيته يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. فالحسن خلق له شان عظيم عند الله عز وجل في الدعوه الى الله توجيه الناس الى الخير والصبر على اذاهم واعانتهم على الخير واساتهم ونفعهم الى غير ذلك. ومن المعلوم ان احب خلقه اليه المؤمنون فاذا كان اكملهم ايمانا احسنهم خلقا كان اعظمهم محبه له احسنهم خلقا وخلق الدين كما قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس على دين عظيم وبذلك فسره سفيان بن عيينه واحمد بن حنبل وغيرهما كما قدمناه في غير هذا الموضع. ولهذا قالت عائشه كان خلقه قران يعني على الجد يعني العمل به والاخذ والاخذ به والعمل هو الدين. وسبحانه يظهر الفواحش ولا يحبها ولا يامر بها كما قال تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء. فاذا كان الجمال متضمنا لعدل ما هو احب اليه او بوجود ما هو اضر اليه لزم من ذلك فواحش ما في الجمال المحبوب. فاذا كان في الجمال اختيار بطر وفخر وخيلاء فهو سبحانه لا يحب كل مختار فخور. قال تعالى الذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل هو يضرب البطر بطرا فخور المختار والمسرف. وقال ان المسرفين هم اصحاب النار فلما قال صلى الله عليه وسلم امر الله يوم القيامه الى نجر ازاره خبلاء وبطرا فانه يضربه فلا ما يضربه الله ومن في التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت والصحيحين عنه انه لا قبول الحريف. وقال لا ينبغي هذا للمتقي فكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال. والمفهوم هذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعة وغيرها والعناية بذات الأوساخ ونحو ذلك. أما إذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله أو الاستعانة به على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب ولم يكن محبوبا. إنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس او على وجه الاسراف والتبذير او على وجه الاستعانه بذلك على معاصي الله واجتراف الكبائر والتعرض للنساء وما اشبه ذلك من الاشياء المنكره صار هذا منكرا وصار مغيرا الى الله عز وجل. نعم نسأل الله السلامة. وهكذا كله هكذا كل خلق أحبه الله إنه محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم. وكذلك سائر سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جناب فإن ذلك الاجتماع به على مكروه فرغم فإن ذلك الاجتماع به على مكروه والحق على ما فيه مما يغضبه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتفي فيه ما هو أحب إليه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا كان يكون فاجرا أو كافرا أو منافقا كان الوضوء أو النقص لخلقه ودينه مستعيا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال ومن الناس من يوجهك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم أكثرهم الله لكم البصر وأطوارهم الله لكم السمع بما فيه من أمر واجب لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة أمامهم من أبرم الأشياء وأنفسها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعلم إلى خلقكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظرون إلى قوتكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي فإن ذلك يفوت حسن الخلق يصحح حسن الخلق والتقوى. نعم الخلق والتقوى الخلق على المادي والتقوى الجوع من الله. نعم فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ومصاحبها ولسيئ الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة. وكذلك قوته وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت من الإعانة على الكفر والفجور الذي يغضبه الله النار الذي يغضب الله له ومقته عليه وتفويت الحرم وتفويت الليل وتسليم ومفوتة لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القدرة من الأمر المحمود. ترجح جانب المؤمن قبل ذلك فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن القوي. ومن المعلم ان الله يحب الحسنات واهلها والمقصود القوه في الخير والقوي المؤمن لا يكون الا هكذا لان ايمانه يدعوه الى ان تكون قوته في الخير في انكار المنكر في بذل العلم في مواساه الناس في ازاله الظلم الى غير ذلك. فاذا كانت القوه تستعمل في الشر فلا خير فيها ضرت صاحبها. وهكذا قول ان خير من استعذرت القوي الامين اذا كانت القوه مع الامانه. أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته ورم عليه فهو مذمومة لأنها نفعت لم تنفعه بل ضرته نسأل الله العافية. ومن الآن أن الله يحب الحسنات وأهلها ويحب السيئات وأهلها فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجاب وأمر استحباب وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والآيات والتقوى والإحسان وغير ذلك من المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص ويطلقوا كفرا وأنواعهم والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أعلم منه فكل ما حرمه يطلبه فإذا كان مع الجمال أو غيره مما في وجه محبة ما هو قريب من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك كما ذكره في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي من غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن

التي عصى الله بها لا تصلح حليما بدوها وجهها لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصى الله بها لا تصلح أن يبدل الله فيها فكانوا ينبهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي تشقى عوراتهم وأما هؤلاء فهم. وهذا أصل الجهل، أصل الجهل والداعي الحضاري هو الجهل، فإنهم يقولون ثيابا أعطينا الله فيها ما نطلب فيها، يستعيرون من الحمص ثياب أو يلبسون شيء جديد فبعد تم تنقصه فيه فيطوف به، وليس كل واحد عنده ذلك، فلهذا يطوفون أعراض حتى النساء. فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنه دينا. وهكذا ما وقع للصوفية لبعض الصوفية والفلاسفة من يعيش بالصور والتمكن بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات، وزعموا أنهم بهذا يستدلون على عظمة الله وعلى من خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم في معرفة الله، وهذا من الجهل والضلال، فإن هذا جرهم من الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون، نسأل الله العافية منهم. وأما هؤلاء فأمرهم أجر الله واستقرار كما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء ومات مختلفين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله يعني فرجع أنا شاء الله الله نعم. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع الا في عباده الله واحنا يتاسى بها في الفاحشه الكبرى، ولم يقصدوا بالتعدي الا التنزه عن عباده الذنوب بجامع فبنيه يجتمعون من الرجال والنساء والمردان بسماع المثال والتطبيع ويظهرون المصابيح حتى لا يرى احدهم الاخر حتى اجتمعوا على بناء وبناء ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده فهؤلاء كبروا ذلك من عظيم فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما ضربوا ولتقلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار، فقال الأجر فلا ألزم ألف قال التلميذ حسن صحيح. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وفي الصحيح عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. عندك موقف؟ سبع له بالصحيح. إذا كان في الأسواق في الطرقات مع المرجان ما قصد الشهوة، لأن نظر يحاسيه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء، مثلا نظر إلى العرض نظر العرض النساء اللي ما قصده بل فجأة لا يمر، أما تعمد النظر هو يشعر إلى الشهوة جاءت النساء والمرجع، أما النظر العار والذي دعت إليه الحاجات من اتخاذه صاحبا وصديقا يتمتع بجماله هذا يجر له تشاء. الله يبارك فيك. هذا عباده بعد كفر بالله. نعم. لا شيء عن بدعه. لأن قال هؤلاء يفرون إلى يعني بدعه من جهة منها خلعوا في الدين ما لم يذن به الله. فإذا كانت النار محجوبة لمحجوبة للشهوات لم يدخل النار إلى بها. وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوظة بالمشاريع لم يدخل الجنة إلا بها. فليصالح البخاري عن سهل بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا من العلم ما بين الأحرين إلا بين الليل أو النار الجنة، وما بين الأحرين يتناول السلام والطعام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قريش السباعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بين رسول الله عليه وسلم أن من ضمن له هذين ضمن له الجنة، قال: لكم أن من هذين يدخل النار. وهذا يبين خطر اللسان، خطر القلب، خطر المآثم والمشارب. ولهذا في هذا الحديث يقول: من يضمن لي ما بين الأحيين وما بين الأحيين يضمن له جنة، يعني عن الله عز وجل، لأنه يعني هو رسول الله. هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان، وهكذا الفم. فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر التساهل بالأكل والشرب والكلام، وهكذا ما بين الرجلين والفرج. من صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ ما أكله ومشربه وابتعد عن كشف الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح. الله المستعان. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها والمظهر، وحرم ايضا من جهات الاحرام وجهات الفرس بالفاحشه من العقيده المكبره، وهي حد الفرس ثمانين جنته بينما صلى الله عليه وسلم من السنن من الكبائر، وان ترك محسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر. إن لم يأتي علينا لم يأتي الصالح عليه لأربعة شهداء، فإن كان فليضع فإنه قمح وما يحب الله بالساعة، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا من جاهل، فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد كتبه الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا. وقال: من الكل من هذه التأمرات بشيء فليستتر بشكر الله، فإنه من يبذل مصحته من يمكن عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محسن لما رجل سأل رجلا سأل ابن عمر كيف سلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نجوى؟ قال: يبلغ احدكم من ربه حتى يرى سنة الغالي، فيقول: ما منك كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقول: ما منك كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقدره ثم يقول: شكرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ولهذا يكتب عقول الناس في هذه احد هذه المنبين، فمن الناس من ارتدى بالفاحشه وان كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من ارتدى بالكلام وان ارتدى على غيره بلسانه وان كان خفيفا عن الفاحشه فاحشه. وايضا فان من الكلام منهيا الخوض في الدين والدنيا والضلالات مع امراض مع تضمنه شهوه الطعام، وما بين فرجه يتضمن قتل الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالحياه في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: فاستمتعوا بصلاتهم واستمتعتم بصلاتكم كما استمتعوا الذين من قبلكم بصلاتهم وقلتم كالذي قالوا: الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات، الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجره. وكان السبب الحجم من هذين النوعين من المبتدئ في دينه وخارجه في الدنيا، كل من هذين النوعين فإنه في جاه أم أعظم وها يعمل في الأمور والسيئات التي تقع من أهل الجنة وبئس البدع والإنسان شر كافر في النور شر من الجنة ولا يجعل الفاجر المؤمن لا يجعل حجر شر من وجه العقل الذي هو حرام محض لكن مضرور بمن ارتقى به بتحريمه وتلك حسنه في اصل الكتاب واما المبتدع فلا بد ان تستمر جرأته لها حق وباطل لكن لا تقبل ان باطلها حق وباطل فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور وإذا استلم الحسن ما ليس في الفجور ومن السيء ما ليس في الفجور ففي ذلك العشر فمن خلق من الشهوات المحرمة والشهوات من الشبهة من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة والشهوات المبتدعة ومن خلق من فمن خلق من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة الثلاثة وهذه هي الثلاثة الثلاثة منهم عنه والطعام منهم عنه والمتاح منهم عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا ذهب الطعام فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف هذا أمرا ولا كفرا؟ أمرا كم قال عليه السلام استحلها كفر لأنه كفر أو أمرا آخر أعظم فالكلام في شيء يعني يستحل الزنا استحل المعاصي كفر نسأل الله العافية. وإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعل طاعة وقربة وعقلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة يوسف قربة وقناديل وكما روي أنه سيكون فيها قصر وقال هم مكة وقال بعض السلف في قوله تعالى أي يقال من هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يطلق هذا المولى وامره وفي عامتها يذكر استحلالهم وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون الصور وينبحونه ويعملون به بيتا يدعون على ذلك من رفقه أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم من نفسه ولم يكن فيها حركة ولا هي قوية همة والله حتى تحصل لها محبة جديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر وهي التي إذا صار الطعام في الساعة كما في الصحيح عن أنس أنه قال ليحدثنكم حديثا لا يحدثكم به أحد بعدي وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس راوا الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب القلب ويظهر الدماء ويكون الجهل ويكون النساء حتى يكون نحيفا دين امراته إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الدماء ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون المسلمين امراه طيب واحد فما كان ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم وهذا وقع من ازمان طويله وكثيره ولا يزال يقع لا يزال العلم يقل ولا يزال شرب الخمر يكثر ولا يزال ايضا يكثر الزنا نعوذ بالله في الناس بسبب ضعف الايمان وقله العلم وظهور اسباب الفواحش من تبرج النساء واظهارهم المحاسن واختلاطهن بالرجال ويكثر هذا كله نسال الله العافيه ويقل الرجال تاره بقله الاولاد والذكور تاره بما قد يقع من الحروب التي تقضي على الرجال وتاره باسباب اخرى نسال الله السلامه. نعم. فمن ظهور الجهل أو كلام ظهور كلام في الدين في غير علم أو كلام في غير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الجنى ظهور بواقع وإن كان له اسم يخصه فهو شر وعي الجنى ومثل ظهور شهرات غني بطن الخلق هي حر لكم لا يدخل منها ما يدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما طيب للصالحين عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فالتوبه معروفه بعد والشركة بالمال الذي هو أعظم مكفور بالأكل وجاد العبد عن أكله بالأكل كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء في أبواب الحدود باب حد الزنا باب حد الشركة باب حد شرب الخمر وغدر أباب حد الخمر ذلك فيما بين لحيين وبين الربعين بغيره وقد روي هذا كما قد روى هذا الحديث البخاري عن ابن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عبد المحسوس لابن عباس كيف يجمع دون المؤمن قال هكذا تثبت بين الاصابع ثم أخرجنا في النساء فعاد إليها كما تثبت بين أصابع فإن اضطرنا منها للتفاني تلك المحبة فإن اختصاص منها فإن يوجب حركتها وقوتها بمعنى وهو مؤمن لأن الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس معنى أنه مرتد كما تقول الخوارج لا يعني ليس معه الإيمان الرادع بل إنما وقعت من هذه المعاصي احتلاء الشهوة عليه والمعصية فقل إيمانه وضعف أضعف إيمانه الذي يرجع ومعه أصل إيمان بريده ركب إسلامه ركب إسلامه ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن المراد هو مؤمن الإيمان الواجب الذي يرجع عن المعاصي وليس المراد أنه بمجرد الزنا والسرقة وشرب الخمر ارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج لا بل عنده أصل الإسلام ولكنه على خطر تعاطي هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد عند الزاني وعند الشارب عند السارق وربما أفضى به تساهل بها إلى أن يستحلها نعوذ بالله فيرتد عن دينه. الله لا يكون بعيدا يعني إذا تكافأ إذا قريب رجع إليه الإيمان. نعم. وارد المتعلم ارتد ظله فوق راسه. لا ارتد ظله هو راسه في التشريك هكذا ظله يعني. نعم. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها فإذا اقترن فيقين المال من المقيم ويقدم على ما هو يقدم على مقام فلم يكن يقدم عليها ويحترم ويجدد ما لم يكن يحتاجه ويجدده قبل ذلك ويخيب صالحا من التفكر والمرح ما لم يكن قبل ذلك فلما رأت ما فيه من هذه القوة التي هي من جنس نحن المحمولات تحبه بذلك وهذا من جنس من حمد القمر لما في أن الإجهاد والكرم والسرور ونحو ذلك وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأرهلوا ما تتوقعوا من جنس المذموم فإن الذي يورث العشق من نفس العقل والعلم فساد الخلق والدين كالابتغاء مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحبوب وأصبح شاهدا على ذلك ما ضرب من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك فهو مني عن معرفة ذلك وسهل تجربته ومن جرب ذلك أو عينه اعتبر بما فيه كفاية ألم يوجد قط عشق إلا ومره أعظم من منفعته

من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.